Hello. صباح الخير. صباح الخير. Goodbye. مع السلامة. مع السلامة. See you tomorrow. بكرة إن شاء الله. بكرة إن شاء الله.